بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أما بعد. يسر إخوانكم في وقف الصلاة الفوري أن يقدموا لكم محاضرات الميثاق الأول لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الحقيقة والمنهج والأثر ورد الافتراءات، والذي يقيم بجانب إمام الدعوة القادم لوقف الصلاة الفوري في الفترة من يوم السبت الثامن لشهر الله المحرم إلى الجمعة الحادي والعشرين من المحرم، واشتمل على 14 محاضرة ألقاها أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء هيئة التدريس للجامعات. المحاضرة السابعة وهي لفضيلة الشيخ أحمد بن مسلم المجلس، والتي أوقيت يوم الجمعة 14 من المحرم، وكانت عنوان منهج أئمة الدعوة في مسائل التوسل والاستغاثة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الكرام، إن التوسل لغة هو التوسل، فمن تعذر عليه الوصول إلى الشيء بنفسه توصل إليه بشيء يوصله إليه. من أوضح الأمثلة على ذلك أن الماء الذي في البئر، لكون الإنسان لا يتوصل إليه بنفسه فهو يتوصل إليه بالحبل في الزمن القديم، بإنزال الدلو في ذلك الحبل وإخراج الماء. أما اليوم فقد أصبحت الوسيلة شيء آخر، وهي المضخات الحديثة. هكذا أيضا يضرب مثالا أو أمثلة للوسيلة، أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة، فلا بد له من أن يقرأ دروسا في اللغة وكذلك أصول الفقه، فالنحو والصرف مثلا والبلاغة وأصول الذكر ومصطلح الحديث، هذه كلها وسائل لمعرفة الحكم، لمعرفة الأحكام الشرعية واستخراجها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتكلم في الفقه في الدين استنباط، فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له إلا بعد أن يأخذ حظاً من هذه العلوم التي تعتبر وسائل. هكذا التوسل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به بقوله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة، أي اعملوا بما أوجبه عليكم من الفرائض التي فرضها والواجبات التي أوجبها والسنن التي سنها والآداب التي أمر بأن تتبع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن معنى اتقوا الله أي اتركوا ما نهاكم عنه، وابتغوا إليه الوسيلة أي افعلوا ما أمركم به. وعلى هذا فإن الوسيلة إلى الوصول إلى الجنة، والجنة من وراء النار لا يصل إليها أحد إلا بعد أن يجوز على النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. والاتقاء هنا شامل للأوامر والنواهي. ثم ننجي الذين اتقوا، ونذروا الظالمين فيها جثيئا. إذن فأنت يا عبد الله بحاجة إلى ما يوصلك إلى الجنة أن تعمل بطاعة ربك سبحانه وتعالى وتجتنب ما يوجب عليك مكافأته جل وعلا. ثم من الوسيلة التي يتوصل بها إلى المقصود هو أن تدعو الله عز وجل بعمل صالح قدمته كما فعل أصحاب الغار الذين كانوا يسيرون فجاء عليهم المطر فدخلوا غارا ليستكنوا فيه من المطر فنزلت بإذن الله صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم وعندئذ قالوا لا نجاة لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله بصالح أعمالهم فهذا دعا الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه وذاك دعا الله سبحانه وتعالى بأنه ثمر مال ذلك الأجل الذي ألقاه عنده ثمره حتى بلغ أنه اكتسب منه إبلا وبقرا وغنما ورعاتا وأنه جاء إليه بعد سنوات طويلة فطلب منه أجرته فقال ما أمامك من الإبل والبقر والغنم والرعات كله من مالك قال أتهزأ بي قال لا ولكنه الحقيقة فعند ذلك استاق ذلك المال بعد أن ناله ذلك الرجل وتعب فيه فأعطاه كله بأسره ولم يطلب منه بعده عليه. وهكذا الثالث الذي قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء وأنها أصابتها ضائفة مالية فطلبت مني مالا فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي يا هذا اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحقك فقمت وتركتها وتركت المال لها اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك وخوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت عنهم الصخرة كلما دعا واحد منهم بدعوة انفرج ثلثها وانفرجت جميعا بدعوة الثالث. هؤلاء توسلوا إلى الله بصالح أعماله. هكذا أيضا يجوز لنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا إذا نحن دعونا الله عز وجل عند أي ضائقة وأي شيء يوجب ذلك فدعوناه بصالح أعمالنا أو ببعض صالح أعمالنا فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المباح. النوع الثالث منه أن تتوسل إلى الله عز وجل ببعض صفاته أو بعض أسمائه فتدعوه بذلك. ومن ذلك بعض الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على أهله فقالوا له قولا سيئا وأغروا سفهاءهم برميه بالحجارة حتى أدنوا عقبيه فنزل. فلما وصل إلى نخلة أو قريبا منها عند ذلك توضأ وصلى ودعا الله عز وجل بقوله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت ربي إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أو إلى صديق ملكته أمري، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فعند ذلك أتاه جبريل وقال يا محمد إن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك وأمره أن يطيعك في قومك، فإن أمرته أن يطلق عليهم الأخشبين بعد. فقال صلوات الله وسلامه عليه إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهكذا التوسل إلى الله بصفاته أو بأسمائه أيضا هذا توسل جائز ومن أنجح الوسائل. النوع الرابع وهو مباح أيضا أن تطلب ممن تظن بأن دعاءه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، فتطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك لحاجتك التي تريد، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم حصلت من وقائع يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم فيفرج الله عنهم، ومن ذلك دعاءه في الاستسقاء. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل جاء من ناحية دار القضاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت الأموال والأنفس وانقطعت السبل وجاء العيال، فادع الله أن يشفينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله عز وجل. قال أنس وما نرى في السماء قزعة وليس بيننا وبين سبع شيء يحول بيننا وبينه. قال فخرجت سحابة صغيرة فانتشرت في السماء وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على المنبر. قال فلقد رأيت المطر ينزل على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسجد عرجا ويتقاطر على لحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال فلم نرى الشمس تبتر. وفي الأسبوع القادم عند ذلك دخل رجل من ذلك الباب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يحدثها عنا، أو كما قال فدع الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاب السحاب عن المدينة حتى صار عليها كالإكليل يعني كالدائرة، فخرج الناس يمشون في الشمس. هكذا أيضا عندما كانوا في غزوة تبوك وكان الجيش كثيرا 30,000، وكادت أزواج القوم تنتهي بل انتهت إلا شيء قليل، فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن ينحر راحلته، فأذن له، وجاء آخر فأذن له، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن أذنت لهم في نحر رواحلهم قل الظهر، ولكن أرى أن تأمرهم بأن يجمعوا ما بقي عندهم من الأزواج وتضعوه ويضعوه على يعني الأماكن التي المكان الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ اللفظ الآن، فتدعو الله عز وجل فيه فيبارك الله فيه فيأخذون منه. فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فبسطوا الأنقاع أو الأشياء من الألم من الأدم، فجاءوا ببقايا أزوادهم، كان هذا يأتي بكف من الحب، وهذا يأتي بشيء من الخبز، وهذا يأتي بكذا، وهذا يأتي بكذا، فجمع شيء في ذلك البساط، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجاءوا واقترفوا من ذلك حتى ملأوا جميع الآنية، وهو كما كان. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم إذا طلبوا منه الدعاء فيدعو لهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم وفود اليمن فإنه سيأتي فيهم رجل يقال له قريش القرني مجاب الدعوة كان به بياض، فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه عنه وبقي قدر الدرهم في كشفه. فعند ذلك إذا جاء هذا الرجل فاطلبوا منه أن يستغفر لكم فإنه مجاب الدعوة. وهكذا وقائع كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدعاء ودعا فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القسم الرابع من التوسل المباح. بقي القسم الخامس وهو التوسل المحرم، وهذا ما كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة، ولكن ابتدعه بعض المتأخرين واستدلوا عليه بأحاديث، منها ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح، ومنها ما هو ضعيف أو موضوع أو ما أشبه ذلك. هذا فيه أحاديث استدلوا بها، وأقرأ عليكم بعضها ما تيسر. قلنا بالجملة فإن النوع المحرم من التوسل لم يكن معروفا ولا معمولا به عند السلف، بل يعتبرونه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، حتى ظهر أقوام من المتأخرين فزعموا أنه جائز، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما هو صحيح والاستدلال به باطل، كحديث أنس في توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، ومنها ما هو ضعيف أو موضوع، وبيان ذلك بالكلام على الأحاديث الآتية. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا ضحكوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا رشدنا فيسقون. رواه البخاري. وقد حاول القائلون بالتوسل البدعي وهو التوسل بالزواج حاولوا قلب الحقائق بالدعائم أن هذا الحديث حجة لهم وهو في الحقيقة حجة عليهم. فقال الشيخ منصور ابن علي ناصر في تعليقه على هذا الحديث في كتاب التاج الجامع للأصول وبعد أن أضاف إليه أحاديث في شرحه: فهذه النصوص تفيد أن التوسل إلى الله بالصالح رجائه بل هو مطلوب بالشدائد والشاهد في التقرب إلى المريد لمن يحبونه يؤيد ذلك. قلت: كلا، ليس في قصة استسقاء عمر بدعاء العباس دليل على جواز التوسل بالزواج بل هو دليل على منعه وعدم مشروعيته. إذ لو كان التوسل بالزواج مباحا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ليتوسل بدعائه مع ابن عمر رضي الله عنه أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته عند الله الزواج. ولكن يقول عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك مسلم أنه أفضل جاه عند الله عز وجل إلى دعاء العباس الذي هو مفضول حتى بالنسبة لعمر، يدل دلالة واضحة أن التوسل بالجاه ممنوع وأن التوسل بدعاء الحي مشروع حتى ولو كان المتوسل فاضلا والمتوسل بدعائه مفضولا. بل لو قال أحد إنه اجماع من الصحابة لما أبعد، لأن هذا وقع في عام الرمادة سنة 18 من الهجرة والصحابة كلهم متواضعون، فلو ترك عمر سنة لردوا ذلك عليه. كيف لا وقد ردت عليه امرأة وهو على المنبر: وما أنف ولا تكبر، بل نزل وهو يقول: أصابت امرأة وأخطأ رجل أو أخطأ عمر. ثم بعد ذلك ذكرت الأوجه نازلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره التي يرد بها ولا حاجة إلى قراءتها فإنه يكون في تطويل وتفريغ. قال شيخ الإسلام هذا في النهاية: خامسا، وإجماع المهاجرين والأنصار معهم رضوان الله عليهم أجمعين على العبود عن التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس، فهو إجماع منهم على عدم مشروعية التوسل بالذات وتحريمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة: ودعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاستسقاء المجهور بين المهاجرين والأنصار: اللهم إنا كنا إذا أجبنا إلى آخر الحديث، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته للتوسل بذاته. إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس. قال: فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بعد موته بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له، فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة حين يتوسلون في شفاعته، والثالث التوسل به بمعنى الإبسام على الله بذاته والتوسل بذاته، فهذا لم يكن الصحابة يفعلونه بالاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد موته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا بالأدعية، وإنما ينكر شيء من هذا في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة إنه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. وقال أبو الحسين القبيري في كتابه الكبير في الذكر المسمى بشرح الكراخي في باب الكراهة، وقد ذكر هنا وقد ذكر هنا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قال بشر بن الوليد حدثنا أبي يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يدعو الله من حمسه أو بحق خلقه وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف بمعدل العز من عرفه هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائه أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال الضميري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. انتهى. الحديث الثاني الذي استدل به حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والحاكم عن عثمان بن حنيف ولفظه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لاستقبالي اللهم فسبحه فيها. قال الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 1290 صحيح. ثم قال قلت وزاد أحمد بن خزيمة والحاكم وزاد الترمذي وهي من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه المذكور في الحديث إنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم لأن معناها اقبل جفاءته بدعائه وكذلك قوله فسبحوا فيه اقبل جفاءته أيضا دعاءه فيه وهذه الزيادة من الكنوز